أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنواع الصناعات أو الصناعة القياسية واختصاص صناعة المنطق بالبحث عن الطريق أو ببيان الطريق المؤدي إلى كل نوع من الأنواع الخمسة التي هي في حقيقتها تعبر عن نحو من أنحاء الممارسة للروية مختلف عن النحو الذي يمارس في قسيماتها لاختلاف الغاية التي تقصد والتي تؤم في كل منها. أطبق ما ذكرناه وتكلمنا عنه على الكتاب طبعا في الكتاب، ما قلت إنه العبارة اللي قال فيها والقياسية خمسة نؤجلها إلى الآن بعد أن قرأنا توضيحه فيما يتعلق بالصناعة القياسية وأن الصناعات العملية التي يستعمل القياس في استنباط بعض أجزائها لا يجعلها ذلك صناعة قياسية. فأقرأ هذه العبارة حينما قال: والقياسية خمسة: الفلسفة وصناعة الجدل والصناعة السفسطائية وصناعة الخطابة وصناعة الشعر. وتقدم أنه هو إنما تعرض للقياسية لأنه هي التي يتوقف إنجازها وصنعها على المعرفة المسبقة بضوابط عمل الروية لتحصيل إحدى الغايات الخمس التي تكلمت عنها مفصلا وذكرت دواعي نشوئها. ثم هو حاول أن يعبر عن ما ذكرته أنا بالأمس بأن تعرض إلى نفس القياس، نفس ممارسة الروية أو نفس ممارسة نفس عمل العقل الاستدلالي عن الروية. من القياس اللي هو الاستدلال عمل من أفعال العقل، لكن هذا الفعل متقوم بأن يكون عن روية، متقوم بأن يكون عن تمييز لما يناسب وما يناسب وما يصلح وما لا يصلح. فقال: والقياس يستعمل في أن يخاطب به آخر، وإما في أن يستنبط به الإنسان فيما بينه وبين نفسه شيئا ما. فالفلسفة شأنها أن تستعمل القياس في الأمرين جميعا، وأما باقي الخمسة يعني الأربعة فإن كل واحدة منها تستعمل كثيرا القياس بأن يخاطب به آخر. داير بعد داير بطبيعة الحال إنه الصناعات الأربعة غير البرهان هي تستعمل لأجل الغير، ولا يعني تستعمل، لا يمكن أن تكون غاية من غايات القياس هي لأجل النفس، غاية من غايات الصناعات الأربعة هي لأجل النفس. المطلوب بالذات هو معرفة الصواب لأجل الغير، أن تعرفه الصواب بمقدار قابليته، أو إذا خرجت عن الغاية الإنسانية بأن أردت أن تغلط فحينها تستعمل لتحقيق تلك الغاية. طبعا بعضها يستعمل غير القياس كما سيأتي، أو ما يصنف على أنه غير القياس، مثل التمثيل، مثل يسمى بالعلامات، مثل الاستقراء، هي تدرج خارج القياس. فلذلك ليس عملها منحصرا باستعمال القياس. أضف أنه بعض الأحيان قد يخطئ الإنسان في استعمال الحق وفي طلب الحق، فتشتبه عليه الأوليات بالمشهورات، تشتبه عليه الصوادق بالكواذب، وبالتالي هو يكون بحسب المادة وبحسب الأسلوب هو عامل على وفق صناعة الجدل أو على وفق صناعة الخطابة في إقناع نفسه اشتباها، وبالتالي يكون قد استعمل القياس هنا لا في مخاطبة غيره وإنما في إقناع نفسه، ولكن اشتباها يعني خطأ. فهون قوله تستعمل كثيرا، إما بأن يخاطب به آخر، هون كثيرا إما أن تكون قيد للقياس باعتبار أنه هناك موارد قليلة لا يستعمل القياس، وإما كثيرا بأن يخاطب، هي يعني وصف لمخاطبة الغير، بحيث هناك بعض الموارد قد لا تستعمل فيها لمخاطبة الغير، فيما لو استعمل هذه الأساليب وهذه الطرق مع النفس اشتباها لنقص معرفته وضعف عقله. على كل حال قال: فالمخاطبة الفلسفية تسمى البرهانية، وهي التي يلتمس بها تعليم الحق. المخاطبة الفلسفية تسمى البرهانية، وهذا هو المراد من الفلسفة. فإذا ما لم يعد ذلك المعنى مقصودا لم يعد الفلسفة التي، فإذ صارت الفلسفة مصطلح يراد به شيء آخر فإذا علينا لا نستعملها، وأن نسمي المبحوث عنه هو المعرفة البرهانية، وهي تلتمس بها أو يلتمس بها تعليم الحق وبيانه في الأشياء التي شأنها، في الأشياء التي شأنها أن توقع العلم اليقين بالشيء، يعني بأن تستعمل الكيفيات أو الأمور، خلينا نقول لسه نجي نحكي ليش كيفيات، الأمور التي إذا ما استعملها وإذا ما سلكها كانت النتائج التي يصل إليها نتائج يقينية. طبعا سنأتي تفصيلا ليش كيف ليس لا. والمخاطبة الجدلية هنا هو يعرفها بتعريف، يعني من جهة، يعني تعريف يناسب الجهة التي دونت فيها. يلتمس بها غلبة المخاطب بالأشياء المعروفة والمشهورة، وقلنا هنا مفروض أنه غاية الجدل هو يعني مخاطبة الغير بالحق باستعمال ما هو مشهور ومعروف عنده. وقلنا أنه الجدل عندك يعني نوعين، عندك جدل المشاورة واللي هو عبارة عن الارتياض في تداول المعقولات عن موضوع ما توصلا إلى بلوغ البرهان عليه، وهذا قد يحصل بين الإنسان ونفسه بأن يروي بينه وبين نفسه، فيبدأ يتقصى وجوه الشيء فيقول شيئا ثم يقول، يورد على نفسه إرادا ثم يورد على إراده إرادا ثم ينقض على نفسه بجهة أخرى، وهكذا مع نفسه يبدأ بعملية مجادلة. وربما المجادلة والجدل يأتى من الحس باعتبار إنه جدل الحبال ولفها ببعضها البعض. فباعتبار الجدل الكلامي هو الكلمات وجهات البحث تتكثر والأقوال والآراء تتكثر و يعني تلتف ببعضها البعض عند الذهن. وهذه هذا النحو من المخاطبة هو الذي يمهد للبرهان. وعندك المخاطبة الثانية هي للغير، التي قد أنت في استعمالك للجدل المعنى الأول جدل المشاورة باستعمالك له تستعمله مع الغير، سواء الغير الحاضر أو يكون الموضوع هو نفسه من الأمور الغامضة التي لم يوصل إلى براهينها، التي لم يتهيأ بعد الإنسان إلى أن يدركها بتمام جهاتها، فاللاحق يعد الطريق للسابق ويكون على مر قرون الجميع يقومون بجدل المشاورة، لا بداعي الغلبة ولا بداعي المخاطبة للغير، وإنما بداعي تقصي الموضوع ومحاولة تلمس برهاني. وهذا الأمر مارسه نفس أرسطاليس. أرسطاليس نفسه في بعض كتبه خصوصا في كتاب الطبيعيات مارسه بأن كان يعطي، حتى في كتاب في كتاب البرهان خصوصا في الجزء الثاني، فيبدأ بأن يستعرض آراء الآخرين ويستعرض الموضوع من جهة ما، ثم يستعرضه من جهة أخرى، ثم من جهة أخرى، وهكذا إلى أن يصل إلى نقطة فيقول والآن نبدأ من جديد. وهذا متكرر منه، نبدأ من جديد، ويقوم ببناء برهان. استقصاء لوجوه الشيء، جدل المشاورة استقصاء للوجوه والتعرف على جميع الحيثيات، إما بالاستعانة بأقوال الآخرين وإما هو بينه وبين نفسه ويكتبه على يسمى جدل. هو هذا نوع من أنواع نسميه جدل المشاورة، أو حتى يسمونه الارتياض الذهني في التعامل مع المعقولات. بل في بعض الأحيان أرسطاليس يقدم على بعض المطالب أدلة جدلية، ها يعني ليست لم يستقصى فيه الموضوع من جميع الجهات ولا توجب اليقين فيها، وإنما بحسب يعني التسليم ببعض المبادئ والأفكار ويتركها هكذا لأنه لم يصل إلى برهانها وليس ما عنده ما ينفع في برهانها، فيترك لمن بعده بتعبير ابن نصر الفارابي في تلخيصه، يترك لمن بعده أن يتابع وأن يصل إلى البرهان. استقصاء عن حقيقة الشيء ليش هو يسمى جدل؟ لا هو لك اسمه جدل المشاورة، ذاك الجدل هو ليس مقدمة من البرهان أو مقدمة من المعرفة، هو يقع في مقدمة بلوغ برهان الشيء ومعرفة برهان الشيء، يقع في طريق تحصيل البرهان على المطلوب. فمن هذه، وباعتبار أنه فيه تقصي وتتبع وملاحظة وجه دون وجه والنقد بوجه على وجه، فهو جدل لكن جدل مشاور. طبعا ستفصيل هذا الأمر، أنا ما أريد أدخل في كل واحدة منها وأفصل هذا، كل سيأتي الكلام عنه في كل صناعة من الصناعات وفي كل كتاب من الكتب بشكل خاص، فليؤخذ الآن على نحو مجمل وعلى نحو حسن الظن. المخاطبة السفسطائية يلتمس بها أن يغلب المخاطبة غلبة مضمونة لأنها غير يقينية. ليش مضمونة؟ مش معنى أنه هو يظن، هنا تكلمت سابقا، الظن باصطلاح المنطق لا يعني احتمال الخلاف، الظن بالاصطلاح المنطقي لا يعني الحالة النفسانية، ما لنا علاقة بالحالة النفسانية. الظن بالاصطلاح المنطقي هو ما أدرك وحكم به لا عن طريقه الموجب لواقعيته بالذات، حتى لو كان قطعك لا تزلزله الجبال، ما له علاقة هذا. وقلنا أنه اليقين هو يقين واحد، اليقين اللي هو المعرفة الناشئة عن موجب مطابقتها للواقع بالذات. نعم يأتي نقسم فيما بعد اليقين إلى يقين تام ويقين اقتضائي، هذا التقسيم بلحاظ نفس المتعلق اليقين، طبيعة متعلقه أنه هو من الأمور الضرورية والأمور الأكثرية، هذا يأتي لاحقا. ولكن بحسب منشئه اليقين محض، معنى يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخص. هذه من الاصطلاحات التي بدأت من عند ابن سينا، وهناك أمور كثيرة سأشير إليها كلها بدأت من عند ابن سينا لتأتي تباعا. على كل حال هو المشكلة مش أنه بدأت من عند ابن سينا، يعني المشكلة أنه هذه الاصطلاحات اصطلاحات إذا ما نعبر يعني استعمال للمصطلح بنحو مضلل وموجب للتخريب على عملية المعرفة، عملية البناء البرهاني والمعرفة البرهانية كما سيتبين لاحقا في موارد متعددة، مثل مثلا في استعمال مصطلح اللوازم في وصف الأعراض. ما هذا؟ هذا اختراع ابن سينا، انه سمى الاعراض انه اللازمه بانها لازمه، وسمى مقسم التقسيم الذي لازم المفارق. نعم اللازم المفارق واللازم لازم مو مفارق، اما لازم ايه قصدي عارض لازم وعارض مفارق، ثم هذا هذه الجهه من النظر الى الاعراض هي أوجبت خللا ما. هذا الاصطلاح حينما أطلق على الأعراض استعمال مصطلح اللازم بالنسبة إلى وصف نفس العرض هذا أوجب خلل. لازم هي للقضية، لازم هي للقضية تستعمل في المنطق ولها مبررها. طبعا أنا ما يعني المسألة ليست أنه لا نريد أن نخرج عن الاصطلاح، لا فلنخرج عن الاصطلاح، يعني المسألة ليست تعبد. الكلام أنه حينما تريد أن تضع اصطلاح هذا الاصطلاح يجب أن يكون في موضعه بحيث لا يوجب خلل. سلا أدخل في هذا الأمر، أتركه لما بعد. فهنا مضمونة بمعنى أنها غير مطابقة للحق، من جهة إما من جهة مضمونها أو من جهة طريق إثباتها. بالأشياء التي يظن بها في الظاهر أنها مشهورة، هذه يسموها في بادئ الرأي، وهذه اللي هي عبارة عن ما يتبادر إلى الذهن وما ينساق إليه الذهن بتلقائية قبل التأمل وقبل الفحص، وهذا هو ما ينطبق على جميع الأحكام التي تكون ناشئة عن أحوال الخيال. الحكم بالإمكان لأجل تلقائية القدرة على الربط، الحكم بالامتناع لأجل العجز عن الربط، الحكم بالضرورة لأجل الاضطرار إلى الربط. هذه أحوال الخيال الثلاثة هي منشأ ما يسمى بالمشهورات بدل، لأنه منشأها مشترك بين الجميع اللي هو أحوال الخيال. والجميع في بادئ الرأي، يعني حينما إذا ما أعطوا آراءهم استنادا إلى ما بدا لهم بدون تعقب وبدون تأمل فإنهم يخرجون بهذا النتيجة. وهذه هي الأحكام الوهمية نأتي عليها لاحقا. إيش قال يظن أنها مشهورة؟ هو عم يقول لك يظن أنها ليست مشهورة. إذا كانت مشهورة، لا هي ليست مشهورة، منشأها مشترك لكن هي ليست من المشهورات، بس لأنه يجد الإنسان نفسه أنه مباشرة يقر بها أنه وافقت حال خياله، ها؟ فيرى أنه الكل سيقر بها، هذا أمر يقره الجميع ويستعملها على هذا النحو، يستعملها على النحو ويظهرها بهذا المظهر، فهي يسموها مشهورة في بادئ الرأي. مشهورة في بادئ الرأي الظن بالشهرة نفس الظن بنفس القضية، بمعنى عدم صحة طريقه، يعني يظن بها في الشهر في الظاهر أنها مشهورة، يعني يظن بها في الظاهر أن الكل يقول بها، يعني طريق شهرتها غير معلوم أو أنه ليست في الواقع مشهورة. لا، هي ليست في الواقع مشهورة، وهو يحكم يرى أنه الكل يقول بهذا الأمر ولا يخالف، لأنه انساق إليها بدوا ها، ووجدها واضحة وجلية أمام مرأة عقله، وحتى تلقائيا هو يقول أن الكل سيقول بهذا الأمر، فهي ليست مشهورة وناشئة عن قول الجميع بها فعلا، وإنما عن توقع أن يكون الجميع يقول بها، لأنه رأى وضوح وتلقائية تصديقه وقيامه بها من غير أن تكون كذلك. ويقصد بها مغالطة المخاطب والسامعين، ويقصد بها التمويه والمخرقة، وأن يوهم المتكلم في نفسه أنه ذو حكمة وذو علم. طبعا المصنف يصف هذه الأمور التي مورست من قبل جماعة من الناس تمارس، هذا أحد الأغراض التي تقع في سلم أغراض البشر حينما يريدون أن ينتصروا في الخطاب وأن يتغلبوا على الآخرين وأن يحصلوا شهرة وعزة ونظرة الآخرين إليهم على أنهم علماء وعلى أنهم يفهمون ومتخصصون. هلا من الخرق، يعني الأحكام الغير الأحكام التي لا يقول بها إلا مجنون، يعني فهم مثلا من حينما استعملت هذه الأساليب لإيصالهم إلى منه لا شيء يمكن أن يعلم، لا شيء يمكن أن يبلغ فيه اليقين. مثلا حينما هذا زينون قال إنه هذه السلحفات التي أو الأرنب الذي يقطع المسافة من هنا إلى هنا لن يصل، أنه سيقطع مثلا أجزاء لا متناهية، عرفت كيف؟ أو سيلزم محال أنه سيقطع أجزاء لا متناهية في وقت متناهي، مثلا هون يعني يقع يضعهم أمام أفكار غير مقبولة، يعني أنه لا يقول به إلا الأخرق، ولكن يلزمهم به ويبرزوه كمنتصر لا يستطيع الرد عليه. هذه منا اجت بسموها مع حديثا بسموها المفارقات، هي مغالطات يسموها المفارقة. وأن يوهم المتكلم في نفسه أنه ذو حكمة وذو علم من غير أن يكون كذلك، فلذلك اشتق اسم الصناعة من الحكمة المموهة المضمون بها أنها حكمة من غير أن تكون كذلك، وذلك الصوفية وهي الحكمة وأسطس وهو التمويه. طبعا هذا ما وصله للفارابي عن المعنى، ربما صارت أسطس بمعنى التمويه لاحقا، وإلا هي السبسطائي في الأساس تعني صاحب الخبرة في علم أو صاحب البراعة، تعني مهارة، ما صاحب مهارة في أصل معناها، في أصل معناها حسب ما يقولون استنحنا، يعني حسب ما يقولون الذين هم يعني وصلوا إلى الكتب أخرى تصف ذلك العصر بشكل أوضح. بس على كل حال هي كانت حسب ما ينقل يعني المتتبعون اللي عندهم كان مصادر أوسع مما كان عنده الفارابي، إنه سفسطائي كانت سفسطيقة كانت تعني صاحب مهارة خبرة، ولذلك استخدمها وسمي السفسطائيون بهذا المعنى، وكانوا مرحب بهم وكانوا يعظمون وكانوا يستقبلون في البيوت عند الناس، مش من هذا الباب سفسطائي، مش من هذا الباب أنه ماذا أنه صاحب هذه الأغراض الدنيئة، لا، من جهة أنه صاحب خبرة يعلم الخطابة، يعلم الناس كيف يخاطبون، كيف يستطيعون أن يتحدثوا، كيف يستطيعون أن يقنعوا الناس، كيف أنهم معلمون، وهم الذين مارسوا تعليم الشباب. ومثل ما الآن مثلا الدكاترة الجامعات المتخرجين من أقسام الفلسفة هم الذين يتصدون لأنه هم والله يعلموا الناس ويفهموا الناس في مثل هذه الأمور، ويأخذون كانوا أجرا على التعليم، هم بدأوا مسألة الأجر على التعليم والآن يأخذون أجرا نفس الأمر. وإلا التعليم بدون أجر هو الأساس، العلم يبذل بلا أجر. السبسطائيون هم من بحسب التاريخيين أول من أخذ الأجر على التعليم، والآن في عصرنا أيضا مع تكتب كلمة بده حقها أموال، جعلوا كل شيء خاضع للأموال ويجبرون الإنسان على أن يفعل ذلك. سيطرة النظام الرأسمالي بعد كل شيء يعني بس الهوى ما أخذوش حقه. المخاطبة الخطابية يلتمس بها إقناع السامع بما تسكن نفسه إليه سكونا تاما من غير أن يبلغ اليقين، من غير أن يبلغ اليقين، يعني هو يلتفت أنه هذا لا يوجب أنه يمتنع أن يكون، بل حتى لو التفت إلى الاحتمال الآخر فهو يهمله، نفسه سكنت إلى هذا، لأن الأساليب اللي يستعملها هذا توجب سكون نفسه كما سيأتي مفصلا، مش هنجي نشرح أسا كل واحدة بالتفصيل ما يتعلق بها. يمكن لكل واحد منكم أنه يجي يفتح كتاب الخطابة يقرأ مثلاً بالبداية شيء، يفتح كتاب الجدل يقرأ، يمكن أن تقرأ وتتعرف بنحو أكثر تفصيلاً. والمخاطبة الشعرية يلتمس بها محاكاة الشيء، أنت كلمت على كل حال سابقاً، أنا فقط مرادنا التطبيق، يلتمس بها محاكاة الشيء وتخيله بالقول، كما أن صناعة عمل التماثيل تحاكي أنواع الحيوانات وسائر الأجسام بالأعمال البدنية، ونسبة صناعة الشعر إلى سائر الصناعة القياسية كنسبة عمل التماثيل إلى سائر الصناعة العملية، وكنسبة لعب الشطرنج إلى قود الجيوش في الحس، وكذلك المحاكون بأبدانهم وأعضائهم وأصواتهم يحاكون أشياء كثيرة بما يعملونه، مش يعلمونه، بما يعملونه. فما يخيله الشاعر بالأقاويل في الأمور مثل ما يخيله صانع تمثال الإنسان في الإنسان، والمحاكي لسائر الحيوانات من تلك الحيوانات التي يحاكيها، ويعني مثل ما يخيله صانع ويخيله المحاكي، ومثل ما يخيله اللاعب بالشطرنج من أعمال الحارب. فهو يستحضر المشاعر، يستحضر الأحاسيس، يؤثر فيها، وهذا هو المقصود الأساس. فلذلك بعد أن بين هذه المخاطبات التي يستعمل كل منها لإنتاج وصناعة إحدى الصناعات القياسية الخمسة، واحد أنواع الخمسة من الصناعة القياسية، بيّن بأنه صناعة المنطق تعطي في كل واحدة من الصنائع القياسية القوانين الخاصة التي يلتئم كل واحدة منها، وقوانين بها يمتحن ويميز ما وضع على أنه أو وضع أنه على مذهب صناعة ما منها، ويعلم هل ذلك من مذهبها أم لا. الآن وصل بنا الكلام إلى النقطة دال أو النقطة الرابعة الأساسية، والتي فيها عود تفصيلي إلى تحديد صناعة المنطق بالإشارة إلى علاقتها بالصنائع القياسية، ثم بيان أجزاء المنطق وما يبحث عنه فيه. إذ هو بدأ بالتعريف، و بما أنه بالتعريف هو قال يسدد العقل نحو الصواب فيما يستنبط، إجا ميز بين النحوي الاستنباط ونحوي الروية، وقال أنه مرادنا من أنه يسدد في الصناعات القياسية، غرض بدت يسدد فيها، وبأنه الصناعات القياسية هي على أنحاء ثلاثة، على أنحاء خمسة، وكل واحد له طريقه لأنه له غاية، فالمنطق يعطي الطرق التي تؤدي إلى ذلك، فعاد إلى المنطق ليفصل مباحث المنطق ويجعل المباحث الأساسية الخمسة هي التي يبين كل واحد منها ما يتعلق بكل واحد من الصناعات القياسية. فبعد أن بين أن الصنائع القياسية خمسة أنواع وأن لكل نوع طريقا خاصا، أشار إلى صناعة المنطق بأنها تعطي في كل واحد من هذه الصنائع القوانين والمعايير التي من خلالها يتم ضمان تحقيق الغرض في كل واحد من الصنائع الخمس. ولأجل ذلك كانت صناعة المنطق تعطي الأمور التي تسدد نحو الصواب بحسب كل صناعة صناعة. وما هو الصواب؟ الإصابة في الأعمال الإرادية، أصبت في عملك يعني وصلت إلى غرضك، فيسدد نحو الصواب في استنباط العقل بحسب الغاية. إن كان غرضك اليقين فيعطيك الطرق التي تقودك إلى غايتك، يعني تجعلك مصيبا في الوصول إلى غايتك، تجعل فعل عقلك ورويته في المعقولات مصيبا لذاك ومحصلا لذاك الغرض اللي هو اليقين أو غيره، فهي تسدد نحو الصواب بحسب كل صناعة من الصنائع وبالنسبة إلى الغرض المرعي في نوع من أنواعه. وبالتالي هذا يعني أن الصواب المراد هنا هو الصواب في تحقيق الغرض، يعني إصابة الغرض في فعل ما يحقق الغرض في كل نوع من أنواع الصناعات القياسية. فصناعة المنطق تعطي المعايير التي إذا ما تم عمل العقل في المعقولات استناداً إلى الروية من خلالها تمكن العقل من السلوك نحو تحقيق الغرض الذي يؤمه. فإن كان الغرض اكتساب المعرفة اليقينية وتعليم الغير لهذه المعرفة اليقينية، فإن صناعة المنطق المفروض أنها تتضمن المعايير التي إذا ما روى العقل في عمله استنادا لها وصل إلى المعرفة اليقينية وعلم غيره تعليما يقينيا. وهذا ما تقوم به صناعة البرهان أو يتكفل به كتاب البرهان من صناعة المنطق، وهكذا الحال في الغايات والمقاصد الأربعة الأخرى. ولكن إذا تأملنا هذا المطلب أو هذا الكلام وهذه النقطة، فنحن نعثر على أمرين. الأول إن المعايير التي تتكفل كل واحدة من هذه الكتب الخمسة ببيانها وإعطائها هي عبارة عن كيفيات وأحوال لا بد أن تتوفر في عمل العقل ومعقولاته التي يعمل عليها، لأنه بتوفرها تكون مؤدية بعمل العقل نحو الغاية المقصودة من عمل العقل. وهذا يعني أن هذه المعايير التي يتم بيانها في الكتب الخمس عبارة عن صفات تعرض المعقولات وعمل العقل في المعقولات، وتعرض المعقولات المقصود من عمل العقل عليها إيجاد تلك الغاية، وبالتالي لا بد لتلك الصفات أن تكون بحيث تخص تلك الغاية، لأن الكتب الخمسة إنما تختلف بماذا؟ تختلف عن بعضها البعض في غاياتها، وبالتالي لابد أن يحتوي عمل العقل المحقق لها على ما يربطه بها وعلى ما هو سبب بالخصوص لتحقيقها، وإلا لاختلطت الغايات ولما كان المنطق مسددا نحو الصواب في كل غاية منها. الصفات تعرض عمل العقل بمعنى اسم المصدر، يعني ناتج عن العمل مو بالفعل العقل. عمل العقل يكون بكيفية ما، ويختار من المعقولات ما كان بكيفية ما. سأتي مفصلا. قلت انه الصفات الكتب صفات المعقولات تعرض المعقولات وتعرض عمل العقل. ايه، في صفات في المعقولات وفي صفات في عمل العقل. بس عمل العقل اللي يكون تابع لصفات المعقولات، لكن العمل يعمل بنحو ويلاحظ في المعقولات صفات محددة على أساس هذه الصفات التي تكون لعمل العقل ولمعقولاته، ينرسم أو يرتسم الطريق الخاص الموصل إلى غاية من الغايات. وهذا يعني أن كل كتاب من هذه الكتب الخمسة يعطي الكيفيات والأحوال التي تكون عارضة لعمل العقل ومعقولاته بنحو يجعل من عمله عليها بتلك الأوصاف والأحوال والكيفيات سببا بنفسه وبخصوصه، أي بالذات، لتحصيل تلك الغاية وفعل الصواب في الوصول إليه. هذا بالنسبة للأمر الأول الذي يعطيه هذه المسألة. الأمر الثاني هو أننا إذا لاحظنا كل الكيفيات اللي يتميز بها كل كتاب من هذه الخمسة، وتتميز بها كل ممارسة من هذه الممارسات الخمسة، فنجد أنها عارضة على شيئين مشتركين بين هذه الخمسة، وهما عمل العقل والمعقولات، معقولات العقل التي يتعلق بها عمل العقل. ففي كل واحد من الكتب الخمسة، بل في كل نوع من الممارسة العقلية على المعقولات، أي في كل صنع عقلي عن روية في المعقولات، في كل ذلك يوجد معقولات قد تم النظر إليها وملاحظتها كمعقولات، ويوجد عمل العقل الذي يقع على هذه المعقولات تماما، مثل ما أن الصانع في الصناعات العملية يوجد منه صنع، ويوجد المادة التي يقع عليها الصنع. فمهما كانت كيفية الصنع فهناك ماذا؟ صنع. ومهما كانت كيفية الصنع هناك ماذا؟ مادة يقع عليها فعل الصنع. ولكن تختلف المواد وتختلف الغايات، تختلف المواد وتختلف أنحاء الأفعال في الصناعات العملية لاختلاف الأغراض وما يراد أن يصنع لتحصيل نفع في أحد الغايات المتكثرة عند البشر. ولكن رغم هذا الاختلاف الموجود بين الغايات والانتفاعات في المصنوعات العملية، لكن في الصناعات القياسية فهي مهما كانت المعقولات ومضامينها، مهما كانت الموجودات التي تعقلها وتسعى للتعامل مع معقولاتها، فإن غايتها تنحصر بهذه الخمس، وطرق الصنع المتعلقة بالمعقولات عنها تنحصر في هذه الخمس. فالصناعات القياسية تشترك في أن المقصود منها جميعا هو أحد الغايات الخمس، وبالتالي مهما كانت طبيعة المعقولات في نفسها من كونها معقولات الموجودات بما هي موجودات، أو معقولات الموجودات المتغيرة بما هي متغيرة، أو معقولات المقادير، أو معقولات الفعل الإرادي، فإن لجميع هذه الأمور أمر مشترك، وهو أنها معقولة، ويقصد منها أن تكون أحوالها وخصائصها معلومة من خلال عمل العقل على المعقولات التي تتوفر عنها، أو يقصد بها مخاطبة الغير بما عقل عنها بأحد أنحاء المخاطبة التي ذكرها. وبالتالي فإن هذه المعقولات المختلفة في مضامينها، مختلفة في مضامينها، المتحدة في أحوالها عندما تعقل، حيث أنها عقلت وأفعال العقل عليها واحدة، تصور وحكم كما سنأتي، يقع عليها جميعا أمر واحد وهو فعل العقل. ولكن فعل العقل في المعقولات ليس واحدا، هناك ثلاثة أفعال رئيسية للعقل في المعقولات. هذه الأفعال الثلاثة متسلسلة تقع من العقل على المعقولات. وهي مشتركة بين جميع هذه الكتب الخمسة. الفعل الأول هو تعقلها الفعل، تعقلها الفعل وإحضارها أمام الذهن، أي توجه الفعل إلى الموجودات من خلالها، باعتبار المعقولات هي آثار الموجودات العقل. توسط الارتباط الحسي بها، سواء كانت هذه المعقولات معقولات إحساس بها أو معقولات يكون دور الإحساس فقط المعد لتعقلها، هذا نأتي إليه لاحقا. على كل حال، الفعل الأول وتعقلها الفعل، إحضارها أمام الذهن، توجه الفعل إلى الموجودات من خلالها، والعقل إذ يستحضرها ويتوجه إلى الموجودات من خلالها، يجد أنه يضفي عليها أحوالاً أو يلحظ ما بينها، إذ عقلت ما يلحظ ما بينها من أحوال. توجد لها حينما يتوجه من خلالها إلى الموجودات، وحينما ينظر إليها كمعقولات للموجودات يجد بينها أحوال، سأتي مفصلا وأبين. أما ما يجده من أحوال يضفيها عليها، فهي أنه يتوجه إليها طارة بنحو كلي، وطارة بنحو شخصي، وطارة على نحو الوضع والموصوف للقيام بعملية الوصف والحمل، وطارة يتوجه إليها على نحو الوصف والحكم، الوصف والمحمول بأن يعقلها كوصف وكمحمول. مش عم بحكي عن نفس عملية الحكم، هذا فعل آخر، عم بحكي عن نفس التصور، عن نفس التعقل. ما يعرضها للمعقولات حينما تعقل، يعرضها هذه الأحوال، أن تعقلها بنحو كلي، تعقلها بنحو شخصي، تعقلها. طبعا أنا هنا فقط أريد أن أربطكم ب، حتى ما يبقى لأنه أنا لوين رايح، شو غرضي من كل هذا الكلام. أنا أريد أن أصل أبين لك لماذا كتاب المقولات، لماذا كتاب العبارة، لماذا كتاب القياس. سؤال خطر رأسك. إيه، أنه ليش عم فوت بهالتفاصيل ولهون رايح؟ لا، أنا رايح لبين لك أنه كتاب المقولات كتاب ضروري وجوهري في المنطق، مش مثل ما علي بن سينا. ها؟ بتعرف بالضبط ما هو كتاب المقولات وعلى عن ماذا يبحث فيه. وكتاب العبارة أو كتاب القضايا ما هو؟ كتاب القياس ما هو؟ دوره؟ دوره ما هو؟ لا يعني أتكلم أكثر من ذلك حتى يعني يصير في توجه بشكل جيد إلى ما أريد أن أقول. أريد أن أنقلكم بشكل متسلسل إلى هذه الغاية. كان في أن أبقى هكذا فتجد نفسك مباشرة أمام ما كنت أريده. على كل حال، الفعل الأول من أفعال العقل ولا التعقل، وهو يجد حينما يفعل ويتعقل يجد أنه هذه المعقولات تعرضها أحوال، هذه المعقولات تعرضها أحوال. ومن هذه الأحوال التي يطفيها عليها حينما يعقلها بأنه نفس تعقله لها نحو كل نحو جزئي نحو موضوع نحو محمود، ثم يجد أنه يطفي عليها علاقة مع ألفاظ. وكيف يحصل وضع الألفاظ؟ أن تعقل فيضع لها ألفاظ، هذه الألفاظ تكون رموز يتم من خلالها تسهيل استحضارها. الألفاظ مش فقط للتخاطب والتواصل، لا، هناك لها دور جوهري وأساس الألفاظ، نحن نفكر من خلال الألفاظ، لأنه هذه العلاقة بين المعقولات والألفاظ تسهل عملية استحضار المعنى من خلال اللفظ، لأن اللفظ أقل تفاصيلاً من نفس المعنى، وهذا شيء سيف ذو حدين، وبنفس الوقت هو يسهل، بنفس الوقت هو الذي يسمح بالوقوع في الأخطاء والخلط بين مقام التخيل ومقام التعقل. هذه أمور تكلمت عنها في كيف أعقل، وطبعا يأتي كلهم في محله، لا أريد أن أذكر كل شيء الآن. شخص غير عالم باللغات يفكر ما عم قلك من يفكر بغير الألفاظ. واحد الولد قال ما يتعلم الألفاظ بنت اسمه يستحضر الصور، بعده ما عنده ألفاظ ويستحضر الصور. والولد حينما قبل أن يتعلم الكلمة هو يستحضر المعنى، يريد أن يعبر عنه لا يجد ما يعبر. مرات لما بتضيع الكلمة منك وقت تعبر عن المعنى تحاول تدور على اللفظ. ولكن أقول إنه استحضار الألفاظ يجعل استحضار المعاني أسهل. ليش؟ لما للألفاظ من صور خيالية أولا أبسط وأقل تفاصيلا، وبالتالي يقل الجهد في استحضارها، يقل الجهد في استحضارها ويصير أسرع. وأيضا لما للألفاظ من تيسير لعملية المخاطبة ونقل المعرفة بعد التواضع على علاقاتها أو علاقة الألفاظ بالمعقولات عن الموجودات. فهذه هي لواحق المعقولات معقولا معقولا بأن تعقل وتتصور كليا وشخصيا وموضوعا وموصوفا ومحمولا ووصفا، وبأن توضع لها ألفاظ تسهل استحضارها والمخاطبة بها. ولكن علاقة المعاني بالألفاظ تستوجب لها أحوالا أخرى، أيضا يجد العقل تستوجب لها أحوال أخرى. فمعقولاته عن الموجودات بألفاظها توجب لهذه المعقولات بعد أن صارت لها ألفاظ موضوعة لها توجب لها أحوال أخرى، مثل الاشتراك، مثل المجاز، مثل التواطؤ، مثل الاشتقاق، كلها سنأتي عليها تفصيلا في محل. هذا كله فيما يحدث للمعقولات من أحوال حينما تصير معقولة، هذه أحوالها التي سببها نفس تعقلها. وهناك أحوال أخرى يجدها العقل بين المعقولات حينما هي معقولة، ولكن لا من حيث هي معقولة، حينما هي معقولة ولكن لا من حيث هي معقولة. يعني هذه الأحوال ليست هي أفعال العقل على يعني أنحاء تعقلها ها ومراتب تعقلها. طبعا في أحوال أخرى تأتي لها مثل التقييد والإطلاق والنسبة، ما أريد أن أدخل في كل أنحاء التصرف بالتصور. هناك أنحاء أنك تصرف بالصرف والتصور بالنسبة والتصور بالتقييد والتصور التعقل بالصرف والتعقل بالنسبة والتعقل بالتقييد والتعقل بالاشتقاق. ما أريد أن أدخل فيها الآن، أتركها إلى محلها. ولكن أنا أقول قصدي أن هذه المعقولات لها أحوال، معقولات الموجودات لها أحوال في مقام في حينما تعقل. هناك أحوال هي بسبب تعقلها، هناك أحوال حينما صارت معقولة يجدها العقل بين المعقولات بما هي معقولات عن الموجودات، يعني يجدها في المعقولات من جهة أنها معقولات عن الموجودات، بحيث أن هذه الأحوال الكائنة بينها تكون أمورا تلحق المعقولات، أي تعقل عنها عندما تصير معقولات، ويلاحظ حالها من بعضها البعض، يلاحظ حال المعقولات من بعضها البعض من جهة أنها معقولات للموجودات. فمرة لاحظت حال المعقول عن الموجود من جهة أنه تعلق به أن عقل، فتلاحظ أحواله، تقول كل شخصي موصوف وصف، ها علاقته من جهة علاقة وضع الألفاظ. ومرة تلاحظ أحوال المعقولات من بعضها البعض، ولكن بما هي معقولات الموجودات. في ظرف تعقلها، ولكن من حيث أنها معقولات موجودات. أحوال تلحق المعقولات حين تعقلها لا من حيث أنها معقولة. هي هذه. لا من حيث أنه تعلق، لا من حيث أنها معقولة، يعني لا بسبب تعقل العقل لها، لأن هذه الأحوال ليست بسبب تعقل العقل لها ولا بسبب فعل فعله العقل بأن وضع لها ألفاظ، هذه ليست بسبب العقل، وإنما هي حينما عاقلها كمعقولات عن موجودات وجد بين هذه المعقولات ماذا؟ أحوال. من هذه الأحوال أنه يجد أن هذه المعقولات بعضها بالذات عن يعقل عن ذلك الموجود، وبعضها بالعرض يعقل عن ذلك الموجود، بعضها يعقل بالخصوص عن هذا الموجود، بعضها يعقل بنحو مشترك عن الموجودات. هذه أحوال المعقولات، ولكن بما هي معقولات الموجودات. وهذه أحوال لها حينما هي معقولة، ولكن من حيث علاقتها بالموجودات. من حيث أنها معقولات موجودات. من حيث أنها معقولات موجودات. أيضا يجد أن هذه المعقولات منها ما يتقدم غيره، يعني يكون متقدما على غيره. يعني يعقل عن الموجود بنحو متقدم على تعقل معقول آخر عنه. ويجد أن هذا التقدم أيضا على أنحاء، تقدم زماني، تقدم بالكمال والشرف، تقدم بالسبب، تقدم يأتي أنحاءها كلها. هذه الأمور كلها ستذكر في الفصول الخمس، لن يتركك الفارابي بعيدا عن هذه، تذكر في الفصول الخمس ما يمهد لها، ثم تفصل في لواحق في لواحق المقولات. الآن فقط أنا أريد أن أقول لك أنه هذه المعقولات اللي هي يتعلق بها فعل العقل بغض النظر عن الصناعة أو الصناعة المنطقية التي تستعمل فيها والغاية التي تقصدها من ورائها، فهذه الأنحاء من التعقلات مشتركة. أيضا حتى يصير التفصيل أكثر، أيضا تلاحظ أن هذه المعقولات بعضها متضمن في بعض، ها؟ وتجد أن بعضها مقابل لبعض، والتضمن على أنحاء والتقابل على أنحاء، وهكذا تفصيل طويل عريض. أكثر من ذلك تجد أن بعض المقولات تعقله عن الموجود يلازم تعقل معقول آخر. ما عم نحكي بالحكم هنا، نحن ما عم نحكي بالحكم، لا عم نحكي فقط في التصور، في نفس التعقل. لما نجي انه الحكم عبارة عن تعبير، تعبير داخلي، انت تعبر عما تعقلته. هذا نتركه له. تجد انه التعقل بعض المعقولات يلازم تعقل اخرى، وتجد انه التعقل بعض المعقولات يعاند تعقل اخرى. شوف هذه المعقولات وهذه الاحوال بين المعقولات، لاحظ انت تجد انه الصورة امامك بدأت تتوضح، انه انت عم تحكي عن امور بدون ما فينا ننتقل لكتاب العبارة، بدون ما فينا ننتقل لنقوم بالفعل الثاني من افعال العقل. لكن قبل ان اصل الى هذه المرحلة، اتابع انه بعد كل ذلك حينما نلاحظ هذه المعقولات وهو غرضه المعرفة، يجد ان تعقله لبعض المعقولات يجعله عالما عارفا، وعقل فصار عارفا به وغير جاهل، بينما يجد ان تعقله لبعض المعقولات يجد انه يجعله يلتفت الى جهله بما اذا كانت معقولات اخرى تعقل عن هذا الموجود او لا تعقل، يجعله يلتفت الى جهله، وما يجهله يجد انه ماذا هذه الحاله من الجهل، وبان هو ينزع نحو المعرفه بالذات يصير في نزوع باطني نحو المعرفه. هذا النزوع يتم محاكاته في العقل على نحو السؤال، وما ينزع نحوه مما هو معلوم انه مجهول عنده، معلوم انه مجهول. ليش؟ لأنه هو ما كان ليطلب إلا لأنه يعلم بأن هناك، أن حال هذا الأمر يدور بين وبين وبين وأنا أجهل أيها، أو يعلم بأن هذا الأمر لابد أن يكون له أمور بهذه الصفة ولكن أنا أجهلها. وهنا تعلم ما سأتكلم عنه لاحقا مفصلا، أن عملية السؤال وعملية الجهل متقومة بالنشوء عن أوليات العقل. انت ما ممكن تسال لماذا، لذا انت مسبقا انت تعرف بالسببيه. لا يمكن ان تسال ما هو الا اذا انت مسبقا تسلم بالهويه، ان حقيقه كل شيء بخصائصه وبما به هو. لا يمكن ان تسال من ماذا وبماذا وعن ماذا الا وأنك تعرف أن الأسباب متنوعة بين هذه الأنواع الأربعة، الفاعل والغاية والمادة والصورة. ولا يمكن أن تسأل هل كذا كذا إلا وأنت تسلم مسبقا وتعلم بأن الأمر يدور بين النقدين، بين السلب والرفع. لذلك ولا يمكن أن تعترف بجهلك إلا وأنت تميز الجهل عن العلم، وتميز جهلك عنك، وتميز أنك أنت أنت وجهلك جهل، قول الهوية. ولا يمكن أن تشك إلا وأنت تميز الشك عنك، وتعرف بأن الشك لا يكون ولا يكون معا، وأن الشك هو ناتج عن فقدك لموجب المعرفة، وبالتالي المعرفة تحتاج إلى موجب. وأنت حين تقول أنا أشك يعني أنا لا أجد مسوغ المعرفة، وبالتالي أنت تقر بأن المعرفة لا بد لها من مسوغ. كم وكم وكم وكم هي أوليات العقل العامة والخاصة بمقام الإدراك التي ينطلق منها المرء في أول اعتراف بجهله، في أول اعتراف بجهل. أكثر من ذلك، طالما فتنة وفتنة، أولئك الذين يقولون بأنه ما المانع من أن تكون أوليات العقل خاصة بعقلنا، هم يقولون لما لا تكون أوليات العقل سببها بالذات وخصوصية عقلنا، وبالتالي هم يبنون سؤالهم على افتراض صحة الدوران المطلق بين رجوع الشيء علاقة شيء بشيء، إما بالذات وإما بالعرض. ولولا هذا هذه العلاقة وهذه القضية لما صح، لما أمكن أصلا هذا التساؤل. أمور أنا تكلمت عنها بعضها مفصلا وبعضها مختصرا في المقال التي بعثتها على المجموعة. استفدت أنا الموضوع تقريبا، يعني هو يعني استطرادي قليلا، ولكن مرتبط أنه بعد أن نلاحظ هذه المعقولات تجد أنه عنده هو جهل، فتصير عملية السؤال والطلب، فيلحق المعقولات أن تصير موضوعا للطلب وموضوعا للسؤال. كل هذه الأحوال مشتركة بين المعقولات في مقام تحصيل كل الغايات، ولذلك كان وضعها وعرضها قبل البحث عن طرق وكيفية الوصول إلى أحدها وضعا لأمر مشترك ولكتاب مشترك بين الكتب الخمسة، وهو ما يسمى بكتاب المقولات أو المعقولات. وليش اسمه المقولات؟ يعني ما يقال على الموجودات، يعني القول الحسي هو التلفظ، القول الباطني والتعقل ها هي المعقولات، هي المعقولات، ولواحقها بما هي مقولة وبما هي معقولة. فأخذها وذكرها في المنطق أو ذكرها هنا قبل البحث عن الكيفيات التي نفتش عنها ونعينها ونستعملها لنصل إلى الغاية، قبل هذا نستعرض، نحن غرضنا أن نعرف الموجودات، ما هو المنطق أصلا، ما هي الغرض من المنطق؟ هذا ما سيعلم غدا أو يعلم في الدرس القادم، أن المنطق أصل الحاجة إليه، أصل نشوئه هو في طول السعي لمعرفة الموجودات لتحقيق غاية، وهو البحث عن ما به استكمالنا كبشر وعن كمالنا الحقيقي كبشر. بالتالي أصل نشوء البحث المنطقي وأصل الحاجة إليه هو في البحث عن كيفية تعقل الموجودات. فأول ما بدأ به هو أن عرض معقولات العقل التي وعرض معقولات العقل وأحوالها التي استنادا إليها يمكن أن تتنوع الطرق، تتنوع الطرق التي توصل إلى الغايات المتعددة. ولذلك بحث لواحق المقولات، شو لواحق المقولات؟ مش مثل ما قال كانت إنه هذه، لا إنه هذه قام أرسطو باستدراكها، إنه هو حط 10 بعدين قال لا راح علينا يا زلمة، قام أضاف شو أضاف بعد لواحق أخرى. لا، هي ما يلحق العقل، ما يلحق المعقولات في العقل إذ هو في معرض تعقلها، في معرض البحث عنها. وهذه المعقولات ولو بلواحقها هي بعد الموضوع، هون بده يشتغل العقل بعد، موضوع عمل العقل، موضوع عمل العقل وموضوع تمييز العقل. وبالتالي قام بذكر هذه المعقولات لمصنفة، اللي هي تصنيفها بالمعقولات العشر، مش هو اللي فعله تصنيف المعقولات العشر، مش اختراع أرسطو، موجودة مصنفة قبل، مصنفة قبل، وأرسطو يذكر ذلك. وهو صنفها هنا لا على أنها معقولات الأشياء بماهياتها وحقائقها أصلاً، ليس هذا المقصود، المقصود تصنيفها بالنحو المشهور والمعروف عند الجميع. عم بيقولون إنه هذه المعقولات بما يلحقها في الذهن نريد أن نبحث عن أنحاء الممارسة والتمييزات الموصلة إلى الغرض المطلوب بالذات والمعرفة اليقينية. فذلك وضع المقولات بلواحقها هو وضع لها من حيث هي مقولة ومعقولة، يعني لا من حيث ذواتها بماهياتها أصلا. هذا يعلم في العلوم، هو بحث، الزلمة قضى عمره في البحث عن هذه الأمور، عرضها بالمقدار المشهور، ما غرضه أكثر من ذلك. غرضه الأساس هو علاقاتها بألفاظها، علاقاتها بأحوالها، لأنه موطن عمل العقل هو تلك الأحوال، تلك الأحوال التي مهما كانت طبيعة هذه المعقولات هي أحوال مشتركة، وبتمييزها يمكن أن يقوم العقل بالأفعال الأخرى. ما هو هذا الفعل الآخر الثاني؟ هو فعل الحكم والربط بين المعقولات. فجميع الممارسات العقلية لا نحو جميع الغايات الخمس تشترك بقيام العقل بفعل ثان، وهو ماذا؟ والحكم والربط بين المعقولات في مقام تعقلها عن الموجودات. قبل أن أقول ذلك، فقد أشير إنه هذا الأمر الذي أقوله يجب أن يفهم جيدا عن المقولات. طبعا حينما ندخل في بحث المقولات أنا أتكلم تفصيلا، أنا لا أتكلم بكل الأمور الآن، أنا فقط غرضي أن أجعل رؤية مجملة، ولكن سنأتي عن نسبة لواحق المقولات أشياء ضرورية وأشياء مهمة، خلافا لما أيضا ذكره ابن سينا في تعرضه إلى هذه المقولات وفيما وصفها بنحو لم يجعل لها قيمة هي والمقولات في البحث المنطقي. أمور عديدة على كل حال في وقتها نتكلم عنها. الفعل الثاني أعود هو الحكم والربط بين المعقولات في مقام تعقلها عن الموجودات. هذا الربط، هذا التعبير، هذا الانتقال من حالة التصور التوجه والتعقل المجمل إلى التعقل التفصيلي. أنت أول حاجتك إلى الحكم بينك وبين نفسك هو التوجه التفصيلي إلى حيثية من حيثيات الموضوع، إلى وصف من أوصاف الموضوع، هذا أول حاجتك له. أنت مش تعلم بالحكم، أنت حينما تقوم بالحكم أنت لم تعلم بالحكم حينما حكمت. أنه مسوغ الحكم وينه؟ وين هي الحكم؟ لابد من تصور الموضوع محيزا، فتفصل، تفصل بأن تنظر إلى الموضوع وتحصر نظرك إليه من حيثية واحدة فتحكم، فتقول ما يقال عليه ألف يقال عليه باء. نفس فعل الحكم هو تعبير، وهو يعين في مقام عملية ترتيب المعقولات والوصول إلى النتيجة. وبهذا النحو ينشأ الاستدلال سنأتي. فكل أمور حنتكلم عنها تفصيلا على كل حال. فالمهم إنه الفعل الثاني الذي يقوم بالعقل هو هذا الحكم والربط، الحكم والربط. هذا الكلام اللي عم أقوله مش بحاجة لا لا لا لا, لا, لا تقرأ بكتاب ولا حدا يقول لك إياه، هذا ما بيحتاج إلا أنت بس تبطل إنك عم مشغول بشيء تاني وتراقب كيف عم تعمل، تشوف أفعالك، تشوف فعل الإدراكي في يحصل عندك. ما تيجي تقول لي مختلفون في أن العقل يدرك أو يحكم أو عزيزي شو مختلفون؟ هو أمر أن نقوم به. مختلفون إنه إحنا فينا نحق إنه من نحرك أصبعنا لا تحت ولا فوق، مش بحاجة. المشكلة المسألة هي فقط إنه أولئك بحثوا نظروا إليه أنت لم تنظر، انظر إليه وشاهد فقط، ما يحتاج إلى شيء آخر. المسألة مسألة وصفية. نعم؟ منشأ اختلافهم؟ منشأ اختلافهم هو الخلط بين مقام الفعل التعبير للعقل وبين مقام المعرفة والتعقل. إن هو عم ينظر إلى الفعل على أنه هو ما به المعرفة. كان بهالبساطة مثل حركة الإصبع ما اختلف فيها. ده ما أقول لك بهالبساطة، أقول لك هو بهالبساطة إذا التفت إليه، إذا لاحظته. بعدين في نقطة إنه أنت متى تلاحظه بنحو خال من كل الخلفيات وخال من الرغبة بمعاندة أي أحد، هذا يختلف. واثنان، ما عم أقول لك إنه كل شيء يمكن أن تلاحظه فكل الناس يلاحظونه بنفس الدقة. إسا أنت بيجيك ضيف على البيت بيطلع يمكن بلاحظ أشياء بالغرفة أنت مش ملاحظ. ها؟ صورة تجي أنت بتطلع فيها بتشوف أشياء، بيجي واحد آخر بيطلع فيها بيشوف تمييزات أخرى. فجودة التمييز لها دور، جودة التمييز لها دور. وهذا واضح يعني، إذا هذا بيتعلم النجارة هذا بيتعلم النجارة، شو الفرق بين هذا أدق منه، هذا بيلاحظ تفاصيل وأمور غير أدق منه. يعني ما إنه هذه تجيب ملاحظة فمعنى إنه يلا المسألة يعني ميسرة للجميع بأدنى التفات. لا، أنا قصدي إنه أنت إذا مارست الملاحظة بجودة التمييز وميزت جيدا ستجد إنه هذا هو الأمر. على كل حال هذا الفعل يعرضه، يعرض هذا الفعل أحوال، نفس هذا الفعل يعرضه أحوال بسبب نفس علاقة المعقولات بالألفاظ كما سنأتي في كتاب العبارة، وأحوال بنفس علاقة المعقولات فيما بينها. أنت من وين بيجي القضية السالبة عزيزي؟ من وين تجي القضية السالبة؟ ليش في قضية سالبة إلا بين متقابلين؟ من وين بتجي القضية السالبة؟ في قضية موجبة بين غير بين معقولين متضمنين، إما على نحو التساوي أو على نحو العموم المطلق. الصورة تابعة للمادة والمادة هي تسوق الصورة. بعبارة أخرى، أحوال المعقولات، أحوال المعقولات من جهة علاقتها بالموجودات هي التي تسوق فعل العقل عليها بأن يحكم موجبا أو سالبا كليا أو جزئيا، هي التي تسوق. لكن هذا كله سيأتي مفصلا بالألم نشرح مثل بيقولوا في بحث العبارة. لكن أنا فقط غرضي أنه أبين لك دور ولماذا كان هذا البحث، وأبين لك أنه كل هذا فقط وصفي. هناك تذكر هذه الأنحاء والتنوعات لأفعال العقل دون أن تربط بأسبابها، ولذلك بحث صوري بحث لم تربط الصورة بأسبابها، فلذلك كان بحث بغض النظر عن السبب. هو السبب بالنحو الذي يؤدي إلى اليقين أو يؤدي إلى النحو الموافق للمشهورات أو بالنحو الذي يؤدي إلى الإقناع، بغض النظر. على كل حال تعرض الحكم أحوال بسبب علاقة المعقولات أو أحوال للمعقولات، أو تعرض الأحكام أحوال بسبب أحوال نفس المعقولات التي ذكرناها في تذكر في لواحق المعقولات. وبما أن كل هذه الأحوال لا تختص بسلوك معايير غاية من الغايات بعينها، فإذا لابد من تقديم البحث والعرض لهذه الأحوال، لأن المعايير تضع، شو هي المعايير؟ تضع كيفيات في هذه الأحوال وعلى هذه الأفعال لتصير مناسبة للوصول إلى الغاية. بيقول لك فعل الحكم يجب أن يكون بهذا النحو ناشئا عن هذا عن هذه الأحوال. في كتاب العبارة بيقول لك إنه القضية موجبة وقضية سالبة. هناك أقول لك النحو الذي يمكن أن تصير به القضية موجبة ويمكن أن تصير به القضية سلبية، ويربط المادة بالصورة. على كل حال، هذا البحث هو المسمى بالعبارة والقضايا، وهذا البحث أو في هذا البحث بعد أن يلاحظ أن الأحكام التي نفعلها بين المعقولات في مقام التعبير الداخلي أو الخارجي عن تعقلنا، وبعد أن نجد أننا نجهل ولا نعقل عن الموجودات أمورا معينة، يصبح الطلب للمعرفة فعليا. نحن نحتاج للحكم للتعبير الداخلي حينما نشعر أننا نجهل، فنعبر عما نعلم لنصل إلى ما نجهل. نحتاج آليا للقيام بعملية الحكم، وبعملية الحكم والربط بهذا النحو، التعبير بهذا النحو. ذلك اسمه كتاب العبارة. كتاب العبارة ليش؟ مقام التعبير عن المعقول، إما التعبير البسيط والحكم يسموه الحكم الحملي، وإما التعبير الشرطي والمركب وهو الحكم الشرطي. الحكم الشرطي إلا إما نحو الاستلزام، وهو فيما بين المعقولات التي إذا عقلت وجد العقل أنه بعض المعقولات إذا عقلها عن الموجود لزم عنها أن يعقل موجود آخر، معقول آخر، أو وجد بينها تقابل وتعاند وتنشأ القضية اللازمة، القضية الشرطية المتصلة والقضية الشرطية المنفصلة. وذلك القضية الشرطية تابعة للعلاقات المادية. إذا ألغيت نشوء الصورة عن العلاقات المادية، بح منطق، ما في منطق. إذا أخذت العلاقات الصورية لوحدها، فأنت بتكون عم تحكي إنه على تقدير صحة هذه القضية تصح هذه القضية، صحة هذا الحامل يصح هذا الحامل. وبما أنك أنت تأتي تطبقها في أمور معلومة الصحة مأخوذة من التجربة، أو أمور أنت تصنعها كما في الصناعات العملية، فما عندك أي مشكلة، ما حتواجه أي مشكلة، وما تحتاج إلى الصناعات الأخرى. يعني أنت لست في مقام معرفة نظرية ولا في مقام مخاطبة، أنت في مقام صناعة، والمصنوع أنت حددت شو بدك، والربط أنت قمت على أساس العلاقات اللي تدركها بالروية المعلومة بالمقدار الفطري والمحاصلة بالتجربة. سأأتي مفصلا حول هذه لاحقا ونبينها. المهم عندي الآن هو أننا بعد أن نجد أننا نجهل ولا نعقل عن الموجودات أمورا معينة، يصبح الطلب للمعرفة فعليا، ويعرض المعقولات أن يسأل عنها فيعبر عنها على صيغ سؤال، ويطلب معرفة العلاقات بين المعقولات. إن كانت هذه العلاقة أو غير موجودة، أو نطلب تعيين المعقول من جهة ما، أو تعيين المعقول الذي له علاقة محددة مع الموجود أو مع موجود من الموجودات اللي هي معقولة أيضا من جهة ما. فتتحدد المطلوبات بالجمع بين فعلي التعقل، يعني التصور، والحكم والعبارة التعبير عنها بصيغ السؤال والطلب. وهذا ما يمهد العقل للقيام بفعله الثالث، وهو الاستدلال. يستدل، وليش عم يستدل؟ يستدل، وممارسة الروية على المعقولات لينتقل منها إلى معقولات أخرى يلتفت إليها ويربطها بالمعقولات الأخرى. ولكن بما أنه فعل الاستدلال والروية مشترك بين جميع أنحائه المحصلة للغايات الخمس، وليست الكتب الخمس إلا بياناً للكيفيات التي يكون عليها هذا الفعل، وهذه الكيفيات ناشئة من أين؟ من ملاحظة علاقة المعقولات بالموجودات وعلاقة المعقولات فيما بينها. لا تشغل بالك هذا الأمر، يأتي لاحقا وفصلا. هذا الفعل هو فعل الاستدلال نفسه، وفعل التحليل البحث عن المعقول، عن المطلوب، فعل التحليل البحث عن المطلوب. شو البحث عن المطلوب؟ مش مثل البحث الخارجي، لا، البحث عن المطلوب أن ترجع إلى ما تعلمه وتجعله حاضرا بالفعل بإزاء الذهن، فتعقل عنه، فتعقل عن ما استحضرته ما لم تكن متوجها من قبل إلى أنه فيه. حتى الذي تعقله من علاقات بعدما تستحضر مش شيء لم يكن من قبل، بل تلتفت إليه أنه موجود، هذا الذي تعلمه موجود هنا. سواء كان من المعقولات العقل الخاصة اللي هي معقولات العلاقات الوجودية اللي هي تعقل ويكون دور الحس مجرد إعداد، أو المعقولات اللي تأتي من الحس أو من الحس الباطني أو الخارجي، بغض النظر أمور يأتي محلها، تأتي في محلها. ولأجل ذلك، يعني لأجل أنها مشتركة، ناسب أن نضع كتابا أو أن يوضع كتاب يصف أفعال الاستدلال والتحليل للوصول إلى المطلوب أو إلى مطلوب مطلوب من الأسئلة. فكان كتاب يبحث في الفعل الثالث، وهو الاستدلال والتحليل للبحث عن المطلوب ومعرفة ما نجهله من المعقولات عن الموجودات. وفي هذا العرض لفعل الاستدلال يتم بيان ما يصيب المعقولات من أحوال بسبب وقوع فعل الاستدلال عليها، ويتم بيان أنحاء الاستدلال التي تقوم به وأنحاء الانتقالات بين المعقولات. كل ذلك بالنحو المشترك الاستعمال لكل الغايات أو أكثرها. أما ما يخص كل واحدة منها فيترك بيانه للكتاب الخاص بها. وبالتالي في هذا الكتاب ينظر في الضوابط العامة والأحوال العامة التي إنما يكون فعل الاستدلال من خلالها في كافة أنحائه. وفي هذا الكتاب، أو خلينا نقول بعبارة أخرى، إنه في هذا الكتاب يتعرض إلى الأحوال العامة التي تصيب الاستدلال بسبب أحوال المعقولات في علاقاتها بالموجودات، أو بسبب علاقتها بالألفاظ، أو بسبب علاقاتها فيما بينها، وما يستتبعه ذلك من تنوع الاستدلال واختلاف أصنافه. كيف وليش وشو اسمه كله في محله يذكر. علاقة المعقول بالموجود شو؟ إنه بالزائد ولا بالعرض، ضروري ولا ممكن. أنت كيف تقسم القضايا، كيف تقسم القضايا إلى ممكنة وضرورية وفعلية؟ كيف تقسم؟ كيف تقسم القياس؟ نعم نعم. كيف تقسم القياس إلى شكل أول وشكل ثاني وشكل ثالث؟ على أساس أصلاً لما كيف تتنوع الأشكال للقياس؟ تبعا لتنوع علاقة المعقولات فيما بينها، تبعا للنسب الأربعة، إنه هذه أعم وهذه هذا أن بينها عموم مطلق أو بينها تساوٍ أو بينها عموم مخصوص من وجه أو بينها تباين. ومتى تكون هذه العلاقات؟ تكون تبعا للعلاقات، علاقتها بالموجودات. ولكن هنا يتم أخذ ما يحصل لها في مقام التعقل مفصولا عن أسبابه، أسباب مقام التعقل، وما هي علاقة المعقولات بالموجودات وعلاقتها علاقة المعقولات فيما بينها تبعا لعلاقتها بالموجودات، تبعا لنحو نشوئها عن الموجودات، تبعا التساوي. نعم، من وين يجي التساوي؟ من وين يجي التساوي؟ وين تجي الموجبة الكلية؟ هذا كله بحث. مثلا أنت الخاصة توجب أنه إذا ما عقلت، كلما عقلت هذا عقلت هذا، وكلما عقلت هذا عقلت هذا، صحيح؟ تساوي. التقابل توجب تباين، يعني إذا ما عقلت هذا لا تعقل هذا. تأخذ هذه الأحوال التي للعقل، التي عقلتها عنها، وما يستتبعها من أنحاء في الحكم وأنحاء في الاستدلال، في الترتيب والاستدلال بعد التحليل، وتفصلها عن أسبابها، أسبابها الكائنة في علاقة المعقولات الموجودات وعلاقة المعقولات فيما بينها بحسب علاقتها بالموجودات، تفصلها عن هذا الأمر. ولأنه فصلت عن هذا الأمر، فصلت كليا في القسم في البحث الصوري، خصوصا عند أتباع المنطق الرمد، لأنه فصلت كليا ما عاد يقول لك أنت ليش جبت حكم كلي وحكم جزئي. يعني ما عاد النظر منشأ الحكم الكلي ومنشأ الحكم الجزئي ومنشأ السلب الكلي والسلب الجزئي، ما عاد ملاحظة أسبابه الذاتية، بل العبرة التعداد الكمي للأفراد الملحوظة في الاستقراء، وهذا أمر مشترك بين الجميع، فما له علاقة نلاحظه. فصارت القضية كأنها هي الواحد الفرد. وغرضنا ما هو؟ غرضنا أن نستخدم هذه المعقولات وأن نستخدم هذه القضايا للوصول إلى صناعة أشياء كثيرة. ولذلك ساد المنطق الشرطي، هذا أحد الأسباب. طبعا لنا يعني محطات كثيرة نتكلم مفصلا، ما عم بحكي أنا عن منطق الرمز، ولكن محطات مفصلة كثيرة نتبين كل شيء في محله. يعني البناء على أساس العلاقات النسب الأربعة بدون معرفة السبب، مثل ما هو هذا، هو أخذ بأحوال المعقولات حين في العقل مفصولة عن أسبابها اللي هي علاقة المعقولات بالمولودة. استغناء عن الأسباب كأنه استغناء عن نفس المساواة. إيه استدعاء، لكن لأنه لها وجود في العقل فيمكن أن تفرضها أنت بين أي شيء. يعني أفرض إنه ألف مساوي لباء. لو تقولي كله ألف باء، ما معنى كل ألف باء؟ يعني كل ما يقال عليه ألف يقال عليه باء. شو يعني؟ يعني إنه باء محيطة بألف كلما وجدت. شو يعني؟ يعني يا عم مساوي. فأنت فصلت أحوالها التي حصلت في العقل وأنشأت، لأن فعل الاستدلال قائم على تلك الأحوال، ولكن هذه الأحوال هي لها أسباب، فأنت تمارس فعل الاستدلال تبعا لتلك الأحوال مفصولة على الأسباب في ضرب بحث الصور. كله يأتي إن شاء الله. ومن هنا وانطلاقا مما تقدم يصبح واضحا عن صناعة المنطق والتي تحكي وتبين كيفية ممارسة الروية للوصول إلى أحد الأغراض الخمسة، أنها سوف تضم في طياتها كتبا ثلاثة أخرى تشكل مقدمة بل وبيانا لموضوعا. يعني مثل يقولوا هي العدة ها؟ العدة لبيان الصناعات الخمس. أما إذا فصلنا المسألة عن أن يكون غرضنا بيان الصناعات الخمس، وأردنا أن نفعل نظاما كاملا لكيفية استعمال الروية العقلية للوصول إلى اليقين، فحينها يمكننا أن نقيم علم معايير المعرفة البرهانية بضوابطه المادية والصورية بنحو مجتمع، ولا نحتاج إلى فصل الصورة عن المادة. إنما احتجنا إلى فصل الصورة عن المادة لأجل مراعاة تحقيق تلك الأغراض. ولكن نحن الآن في عصر نحتاج إلى أن نعيد للقسم الصوري اعتباره كجزء مقدمي وممهد فقط للمقصود بالذات. ومشكلتنا هسه مش باستعمال الجدل، ومشكلتنا مش باستعمال الخطابة. أصلا هذه العلوم استمرت وبحثت، أخذ ما كتبه أرسطو واستفيد منه، وأخذ ما كتبه السابقون واستفيد منه. سلسة عندك كيف تجادل وكيف تخطب وكيف تؤثر بالناس ومعايير الشعر، كل هذه العلوم اللي تذكر كانت في المنطق كانت موضوع غرض البشر في خطاباتهم في علومهم، واستعملت وكتب فيها خصوصا في القرن العشرين. ولكن بقيت تلك، فنحن الآن بحاجة إلى إعادة كتابة المنطق، كتابة معايير صناعة البرهان بنحو تندمج فيه ما ذكر في القسم الصوري وذكر في القسم المادي. يعني بعبارة أخرى، ربط الأفعال العقلية بأسبابها المادية، وهذا هو أنا اللي أقوم به، أسعى لأقوم به. وبالتالي يصير ترتيب الفعل المنطقي، ترتيب المنطق يختلف بعض الشيء عن الترتيب المعهود، أو خلينا نقول ترتيب معايير المعرفة البونية. حتى كلمة المنطق صار يراد بها منطق رمزي ومنطق رياضي ومنطق فازي ومنطق المحمولات ومنطق صوري، ما خلونا كلمة نعرف نستعملها. حتى كلمة المنطق بدناش نستعملها. معايير المعرفة البرهانية، غرضنا المعرفة البرهانية، معايير المعرفة البرهانية في الصناعات النظرية، في العلوم النظرية، معايير المعرفة البرهانية في العلوم النظرية. والفلسفة هي المعرفة البرهانية في البحوث النظرية. طبعا آتي لاحقا أتكلم حول يعني كيفية إنشاء البحث المنطقي، خلينا نقول كيفية إنشاء معايير المعرفة البرهانية فقط. هذا الأمر أنا هو موضوع كيف أعقل، ولكن بأسلوبي الحواري وما يتناسب مع المقام، وإلا تدوينه ككتاب، تدوينه بعبارة تعليمية بمعزل عن الحوار يختلف. لكن كيف أعقل كحوار هو موضوعه تعليم معايير المعرفة البرهانية بأسلوب حوار بالتسلسل الذي يحقق التعليم. على كل حال، صار واضح أنه عندنا ثلاث كتب المصنف يجري عليها، ذكر هي المقولات، العبارة، القياس، هي بعد خلينا نقول مقام وصفي حقل سيتم العمل عليه وبيان كيفية الممارسة فيه في الصناعات الخمس، أي في البرهان والجدل والخطابة والشعر والصفصفة. ولكن بما أن البرهان يحقق الغاية الأولى والأساس بحسب الغاية الإنسانية، والتي تتفرع في طولها باقي الغايات كما هو مقتضى الترتب الطبيعي، وبما أن صناعة البرهان هي التي نبني الصناعة القياسية بالنحو المحقق للغاية الأولية للمعرفة وهي اليقين نبنيها من خلالها، وبما أننا لازلنا بحاجة إلى أن نعرف لماذا علينا أن نهتم بصناعة المنطق في تحصيل تلك الصناعات وتحصيل اليقين فيها. ليش؟ يخي في ناس بحبوا الأمور الدقيقة والاستدلالات وبينبسطوا فيها، يخي بس نحن ما بننبسط. ليش يعني؟ في لها فايدة غير الطرف العقلي والقلق؟ والله واحد ذكي يخي ودقيق وشو فايدتها يعني؟ شو أهميتها؟ ليش ما ندرس المنطق وعاملين لنا إياها قصة وتعلم المنطق وصناعة البرهان وهي الحل؟ ليش؟ شو أهمية هذه الأمور اللي أنت عم تحكي فيها؟ أو اللي عم حتى نجعل المنطق ضروري. فماذا لو لم نرد تحصيل المعرفة اليقينية والصناعات القياسية واكتفينا بالصناعات العملية مثل ما هسه هو السائد يعني؟ أو حتى عدم اكتفاء بالعملية، حتى الحاجة النظرية بس عدم التوسع بالمنطق وعدم التدقيق. إيه قصدي ليش ما نتوسع بالمنطق؟ عشان شو؟ بتقلي بقى تحصل، خلي ماشي نحصل شو فيها يعني؟ خليها محل جدل، الحقيقة لا تدرك. ليش هيك انت بدك تخلي الحقيقة لا تدرك؟ فانه ليش ما نبحث عنها لهديك؟ ها؟ تتعدد الآراء، جهد إنساني تتعدد الآراء فيه، اللي بحب يشارك يشارك، اللي ما بحب يشارك. لا ليش عم تجعل انه هو امر ضروري وجوهري؟ هل تلك الامور يجب تعلمها لكل احد؟ هل هي ضروريه لكل احد؟ كيف؟ فماذا لو لم نرد تحصيل المعرفه اليقينيه والصناعات القياسيه واكتفينا بالصناعات العمليه وانشانا هذه الحضاره المليئه بالصناعات العمليه اللي وصلنا هسه من خلالها مثلا والله بنسجل الدرس؟ نكتفي بذلك ونضبطين الامور، القانون موجود وماشي الامور. ها لا قصدي لا لا مش يرجع، لابد ان يذكر هذا، لابد ان يبين لماذا. ولأجل الجواب عن هذا السؤال وإتمام ما لا بد من معرفته في الشروع في تعلم المنطق وبيان أهميته ودوره، قام المصنف ببيان أنواع الصناعات والعلوم التي تبحث لمعرفة اليقين فيها، وذلك للكشف عن علاقتها بغايتنا وكونها واجدة لموجب النزوع نحوها وتحصيلها، وبالتالي يصير تعلم معايير المعرفة البرهانية مهما وضروريا. ولذلك دخل في النقطة الخامسة وهي حول أقسام العلوم الفلسفية أي العلوم البرهانية. في هذا البحث القادم في النقطة الخامسة علينا أن نتعرف حول لماذا يجب أن يتعلم كل إنسان العلوم البرهانية أو العلوم الفلسفية بقدر ما يمكن له وبقدر طاقته، ولماذا يجب على كل إنسان أن يتعلم المعرفة البرهانية بقدر طاقته، وإذا لم يستطع أن يصل إليها سبيلا فما هو أدنى منها وأقرب منها؟ ها؟ وكيف يجب أن نتعامل مع من هم دون القدرة على التعلم البرهاني؟ أن نتركهم؟ أن نتركهم بدون المعرفة أن نستعمل الأساليب للتؤثر فنقربهم إلى الحق والحقيقة وإلى كمالاتهم بالمقدار المتيسر؟ هذا هو قدرهم، هذا هو قدرهم وحدهم وقابليتهم. أفنترك كل شيء لأجل أنهم لم يحصلوا أكمل شيء؟ ولأجل ذلك كانت صناعة الجدل وصناعة الخطابة وصناعة الشعر. الكلام يأتي إن شاء الله في النقطة الخامسة، والحمد لله رب العالمين.